الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم من آكد الحقوق وجعل لجاره حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق. نحمده سبحانه وتعالى وبه الوثوق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بفضل منطوق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المؤدين للحقوق وعلى التابعين لهم بإحسان من سابق ومسبوق. عباد الله، حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والأحاديث، وما زال جبريل عليه السلام يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيشركه في المواريث، ولا يسيء الجوار ويؤذي الجار إلا لائم وخبيث، غماز هماز لماز مناع للخير معتدي نثيم، بكل فساد في الأرض يعيث، يعيث سيره في الخير بطيء وسيره في الشر حثيث. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر من هو؟ قال: من لا يمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره. كان العرب في الجاهلية والإسلام يحمون الذمار ويتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، والإسلام يأمر بحسن المجاورة ولو مع الكفار، وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره وتباعد عنه من يعرفه تجنب لضره، وأخبث الجيران من يتتبع العثرات ويتطلع إلى العورات في سره وجره، وليس بمأمون على دين ولا نفس ولا أهل ولا مال، ولا يميز من يدانه بين عرفه وانكره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من آمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل جنة من لا يامن جاره بوائقه. عار على المسلم أن يخون جاره، وعار عليك أن تتمتع بالطيبات من المشموم والمطعوم، وجيرانك يشتهون العظام وكسر الطعام، وأنت تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحقرن جارة لجارتها ولو في سنة شاه، وأنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طابخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. كيف يليق بك أيها المسلم الكريم أن تقيم في بيتك الأفراح وفي البيت الذي بإزائك مآثم الموت والأخراح؟ هل تجردت من العواطف والشعور وهل نسيت أوامر الدين وعادات آبائك الأكرمين؟ أيها المغرور، إن من حق جارك عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تعوده إذا مرض، وتشيعه إذا مات، وتكون لأولاده بعد وفاته كما كان لهم في حياته، وأن تقف إلى جانبه في السراء والضراء والشدة والرخاء، وفي مثل السائر من فاته نفع إخوانه فلا يفوتنه نفع جيرانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. حرام عليك أيها المسلم الكريم أن تنظر في بيت جارك وهو غافل، أو تخونه في أهله، ومن نظر في بيت جاره بغير إذنه ملأ الله عينه من نار جهنم. وحرام عليك أن تسمع ما يقول في بيته فتكون جاسوسا لا يأمنك على قوله وفعله. وإذا عجزت عن بر جارك والإحسان إليه والإعتراف بفضله فكف أذاك عنه ولا تضره، ودعه يستريح في منزله، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استشرك فأشر عليه، وإذا كان مظلوما فانصره، أو ظالما فأقبض على يديه، وإن أحسن فاشكره، وإن أساء فاعف عنه، وإن ارتكب الفساد فلا تقره عليه. فرب جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب إن هذا قد أغلق بابه دوني، ومنعني معروفه ورآني على الشر فلمنهاني عنه. وقال رجل: يا رسول الله إن فلانته تذكر من كثرة صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وقال: يا رسول الله إن فلانة تقل من صلاتها وصيامها، وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهاني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. والله تعالى يحب جارا صبر على أذية جاره حتى يكفيه الله إياه بتحول أو موت. ومن أول ما يقع في فصل القضاء يوم القيامة خصومة الجيران، ومن الحماقة والخرق وضعف الرأي ترافع الناس الحكام فيما يقع عادة بين جيران من خصومات النساء ومشاجرة الصبيان، ومما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن إطالة البيان إذا كان في ذلك شيء من الأذى كسد الهواء والإشراف على من يدانيك في المكان. ولقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكون عبد الناس، وارضي بما قسم الله لك تكون غير الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بعض الناس ليبالي بغيره إذا تمت له راحته، ولا يهمه أن يكون عباد الله كلهم ساخطين عليه، وأن تدنس ساحته ما دام ينال قصده ويصل إلى مراده ويتمتع بشهواته وتحسن له حالته ولو كان في ذلك هلاك غيره، وترك دينه وخروجه عن الشرف والمروءة، وذلك تراه بغيضا في إخوانه، ممقوتا في جيرانه، وخفيفا في ميزانه، وسخيفا عند من يعرفه من أهل زمانه. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أقسم بينكم أخلاقكم، وأقسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواقعه. جعلني الله وإياكم من خيارة خلقه، وبارك لي ولكم في الطيبات من رزقه، وأجارني وإياكم من أذية الجار والتهاون بحقه. آمين. والحمد لله رب العالمين. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم ولكم جميع المسلمين. بسم الله. الحمد لله الذي ملك فقهر وعافى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتتم حبهم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر، وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، وتهيأوا لحسابكم وأرضكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا آلما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا في ما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف سألك اللطف فيما جرت به مقادير. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بأجنة في بطن أمهاتها، ألطف المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بأجنة في بطن أمهاتها، ألطف بالمسلمين في أنحاء المعمور. اللهم اطفنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اطف بالمسلمين أجمعين أينما كانوا وتعينوا. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.